في الحصى. نستطيع أن نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد، لأن كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من فريق صحيح، وحينئذ إذا كان مقصود السؤال ورد من فريق صحيح من أولى، أما ولد من فريق ضعيف نقول نعم، لكن كما لو لم يرد فلا قيمة له. يعني في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد صلاة الفجر وهي تسبح وتعوذ بالحصى، ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رآها من قبل، فقال لها لقد قلت قولا قال الله من تعاشي قال الله من هذا الكلمات. هذا الحديث بزيادة أنه رآها وهي تعوذ بالحصى في الترمذي بسند ضعيف، جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية أم المؤمنين بدون ذكر الحصى، يعني جلست بعد الفجر إلى ضحوة، فدلها عليه السلام هذا الذكر المفضل، يعني كلام قليل ولي الكثير. فالقصة الأولى وردت كما قلت في سنن الترمذي، لكن لم يصح ذكر عذب الحصى في تلك المراحل، لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العذب الحصى، لكن ما يصير سنة، لأن السنة العقد بالأنامل. لكن الحديث هذا ما دام الرسول رأى وسكن هذا يدل على الجواز، لكن هذا يقال فيما لو صح، أما ولم يصح فنحن نسرين منه.